أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ذلك يوم الخلود. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ذلك يوم الخلود.

يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء Oh. وتركنا فيه صدق الله.